إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فقد بقيت لنا بقية من شرح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق، وتعرضنا له في الحلقة الماضية. وكانت بقية كنت أريد أن أتمم الكلام عن الحديث بها، فأنا أرجئ هذه التتمة إلى الحلقة القادمة إن أبقاني الله عز وجل، والتقيت بكم مرة أخرى. ولكنني كما وعدتكم في الحلقة الماضية أنني سأذكر شيئا عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي فشت في الأمة من قديم، منذ بدأ الوضع في الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الفتنة التي حدثت بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وانقسام الأمة حين ذاك إلى فرقتين كبيرتين، إلى فرقة الشيعة وإلى فرقة الخوارج. وبدأ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان، ثم انضاف إلى الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أخطاء المحدثين أو أخطاء الرواة، وهي متنوعة كثيرة، بحيث أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة بكل أقسامها تعد بالألوف المؤلفة. وفشت هذه الأحاديث في كتب المصنفين، حتى في كتب بعض كبار أهل العلم من الفقهاء مثلا، أو من المفسرين، بل ومن بعض الذين ينتسبون إلى صناعة الحديث. فاحتياج الجماهير إلى القراءة في كتب العلماء على اختلاف موضوعاتها، فكان تصادفهم هذه الأحاديث، فثقة منهم بالذين صنفوا هذه الكتب ظنوا أن هذه الأحاديث صحيحة، فبدأوا يرددونها ويستدلون بها، سواء كان في الأحكام الشرعية في الحلال والحرام، أو كان في فضائل الأعمال أو نحو ذلك، وفي أسباب النزول وفي تفسير الآيات. المهم أن المسألة كبيرة وجسيمة. ومنذ امتن الله سبحانه وتعالى علي بمعرفة علم الحديث، وأنا أحذر من هذه الأحاديث الضعيفة الموضوعة، تبعا لأئمتنا الذين لم يألوا الأمة نصحا بوضع الضوابط العلمية لمعرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، أو تحذير الناس منها، والنص على بعضها، والنص على أخطاء الرواة والكلام ده. فأنا الحقيقة في هذه الحلقة أريد أن أعطي إطلالة عامة لبرنامج أريد منذ فترة طويلة أن أنفذه على أي قناة فضائية على حسب ما تتسع له، يعني يتسع له وقتي وهمتي أيضا، لأن الموضوع طويل وكبير. لكن الذي أغراني ويلح علي أن يعني أبدأ في هذه المسألة الكثرة الكاثرة التي أتلقاها من الأسئلة من كافة مستويات الناس عن الأحاديث، لا سيما من الأئمة والخطباء الذين يتصدرون لتعليم الناس ولخطبة الجمعة وإعطاء الدروس ونحو ذلك. حتى يعني قبل أن أدخل إلى الحلقة، الإخوة أعطوني ورقة من عدة ورقات من الأسئلة التي يعني يرسلها إخواننا المشاهدون على شريط الرسائل القصيرة، فيها حوالي يعني أسئلة عن 6 أو 7 أحاديث يسألون عن درجة هذه الأحاديث. لكنني أريد أن أبدأ بيعني مقدمة مهمة في هذا الموضوع. نحن نعلم أنه لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمدا ولا خطأ، أما عمدا فقد ورد النص في ذلك بالحديث المتواتر لفظا ومعنى، ورواه يعني نحو من 70 صحابيا، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده هذا قسم لوحده، قسم الذي يكذب متعمدا، هذا يعني ليس عنده دين، وإن استحل الكذب كفر. النوع الثاني من الكذب وهو الخطأ غير المقصود من رواة صالحين، يعني ناس فضلاء وأتقياء وأصحاب ديانة، لكن لم يضبطوا الحديث، يسمع الكلام يبدل لفظة بلفظة أو يبدل كلاما بكلام بسبب عدم تركيزه، كما قال يعني يحيى ابن سعيد القطان أو كالإمام مالك أيضا، قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. قال الإمام مسلم بعدما روى هذا الكلام في مقدمة صحيحه: يعني يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. هذا الجنس يخشى أن يدخل، كما قال ابن حبان في مقدمة كتاب المجروحين، يخشى أن يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وهو يرى، يعني فابن حبان يقول أن كل من لم يتحرى البحث عن صحة هذا الحديث يخشى أن يدخل تحت هذا الوعيد. والخطأ يطلق عليه الكذب بلغة الحجازيين، ليه؟ لأنه بخلاف الحق، لأنه بخلاف الصدق، سواء يعني حتى وإن لم يتعمد. الحديث الضعيفة والموضوعة كما قلت التي فشت في الكتب، وما من رجل يصعد منبرا أو يخطب خطبة إلا وتجد بعض هذه الأحاديث مندرجة تحت موضوعه. إحنا عايزين ننبه الناس إلى خطورة هذه الأحاديث، وسأحاول بقدر المستطاع أن أذكر الأحاديث المشهورة التي يعني يتكلم بها كثير من الناس. يعني مثلا من الأحاديث المشهورة التي يرددها الناس حديث القدسي: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل بها على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، وقطع نهاره في ذكري. هذا الحديث حديث باطل، تفرد بروايته راوي اسمه عبد الله بن واقد الحراني، وأورد الإمام ابن حبان هذا الحديث في ترجمته في كتاب المجروحين، وقضى على حديث هذا بالبطلان، ووافقه الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال عندما أورد هذا الحديث. حديث كثير تسمعه من يعني رجال حتى لهم شأن يعني، لكن ليس الحديث من صناعتهم. كذلك الحديث القدسي الذي حكم الذهبي أيضا عليه بالبطلان، قال الله عز وجل: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي، أهل شكري أهل ذكري أهل محبتي، أهل شكري أهل نعمتي، أهل معصيتي لا أقنط من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب، والحسنة عندي بعشر أمثالها، وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها. هذا كذب لم يقله رب العزة تبارك وتعالى، ولم ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. كذلك مثل حديث: ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، هذا باطل لا أصل له، لا إسناد له. برضو حديث: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من أرضي وسمائي وليلتمس له ربا سواي، برضو ده محشور من جملة الأحاديث المكذوبة على رب العزة تبارك وتعالى وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابي الذي نسب إليه هذا الحديث وعلى الرواة الذين رووا هذا عن الصحابي إلى آخره. ومن الأحاديث برضو اللي هو يعني بيسألوا عنها: صلوا وراء كل بر وفاجر، هذا الحديث ضعيف. حديث: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فجنودهم خير أجناد الأرض، هذا باطل. كذلك حديث: إياكم وخضراء الدمن، يعني أحاول الحديث اللي هي وردت إن أنا أحكم عليها أديلها بس حكما عاما، ثم بعد ذلك أرجع إليها وأبين لكم سبب ضعفها. بس أنا بديلكم برضو مجموعة من الأحاديث التي وردت إلي: أهوت مثل عبدي أطيعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء يكون فيكون، هذا كذب. وبرضو الحديث القدسي: أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لن تسلم لي فيما أريد أشغلتك بما تريد ولا يكون إلا ما أريد، يعني الكلام ده برضو هذا كذب لا يصح. كذلك برضو: الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا لا أصل له. وحديث: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أيضا، هذا واهن ضعيف يعني جدا. قصة الحمامة اللي عششت على الغباب الغار والعنكبوت والقدر، هذا أيضا ضعيف لا يثبت. برضو: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، لم يملك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني جاء إلى من مهاجرا من مكة إلى المدينة، طلع الولائد يستقبلونه بالدفوف ويغنوا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، إلى آخر الأبيات اللي انتم عارفين هذه. طبعا يعني أنا يعني اللي يقول هذا الكلام على الأقل مش دارس جغرافيا، اللي يقول هذا الكلام دارس. ليه؟ لأن ثنيات الوداع إنما هي في الشمال، لا يراها أو لا يمر عليها إلا القادم من الشام وانت نازل كده رايح المدينة. فإيه اللي دخل ثنيات الوداع؟ إيه اللي جاب ثنيات الوداع كمكان ما بين مكة والمدينة؟ الكلام ده لو افترضنا جدلا أنه صحيح يعني يمكن أن يقال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، من غزوة تبوك، تعرف تبوك كانت في الشمال، لما رجع من تبوك ورجع المدينة ويستقبلوه وقالوا طبع البدر علينا، الكلام ده حتى لو ثبت بإسناد يعني ممكن نقول ماشي الحال على أساس أنهم يمرون على ثنيات الوداع. برضو حديث: من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا منكر. وحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذا حديث ضعيف. وحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا أيضا حديث لا أصل له. حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا باطل. يعني ليه؟ لأن جفوة النبي كفر، جفوة النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولم يقل أحد من المسلمين قط أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها من أجل القربات أنها داخلة في مناسك الحج، بل الإنسان إذا ذهب فحج ولم يذهب إلى المدينة أصلا فحجه صحيح ولا شيء فيها، وزيارة المسجد النبوي على يعني صاحبه أفضل الصلاة والسلام ليست في شيء ما يسكي الحج. إزاي بقى يقال من حج ولم يزرني فقد جفاني وجفوته يعني من كبائر الذنوب إن لم تكن كفرا والعياذ بالله. فبرضو حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافع بها هذا منكر أيضا. اطلب العلم ولو بالصين هذا باطل. صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع لزكاة الفطر هذا ضعيف. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هذا موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أبغض الحلال عند الله الطلاق هذا برضو إيه برضو يعني من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت لي لأنه ليس هناك حلال بغيض إلى الله بل الحلال ما أحله الله ورضيه والحرام ما حرمه الله وأبغضه. فإذا أباح الله عز وجل شيئا لا يكون بغيضا إليه تبارك وتعالى بل لابد أن يكون مما يرضاه لعباده. وحديث تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش هو الحديث ذا باطل. هو اللي وضع الحديث ده فكر العرش ده كرسي ده ده ده في كل ثانية تحدث حال الطلاق في جنبات العالم كل ثانية. يعني كل واحد يقول لمراته أنت طالق العرش يهتز ده هو العرش ده إيه. فبرضو يعني أنا عايز أقول دي نماذج من الأحاديث التي وردت إلي وكثيرا ما نسمعها على أعواد المنابر ونسمعها من الخطباء وبكل أسف في الإذاعات وفي الفضائيات والكلام ده. الحقيقة أنا يعني عايز أقول أن قصة الأحاديث الضعيفة كيف دخلت على المسلمين لها قصة دامية. ومع قلة حرس الحدود حول يعني هذه المسألة يتسع الخرق على الراقع فيها. علم الحديث هذا العلم الجليل الذي لا يعرف في أمة من الأمم إلا للمسلمين وحدهم هذا العلم هو العلم الكفيل بذب الكذب والخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة كانت بدايتي في معرفة أو في محبة علم الحديث سببها حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. والبداية دي كانت وأنا كنت في سنة ثالثة ثانوي كان سنة 75 وكنت جئت إلى القاهرة بسبب يعني كان امتحان الثانوية العامة زمان كانت بعبع دلوقتي ما عندهاش قيمة للتعليم كله خف وزنه والطالب الغش بقى على في كل مكان حتى كأن الغش صار واجبا مش هنقول مستحبا بل بعضهم قد يتقرب بمسألة الغش. لا الثانوية العامة زمان كانت بعبع فعلا لما يكون طالب في الثانوية العامة كان بيبقى في حالة طارئ حقيقية في البيوت. فبسبب الضغط العصبي والكلام ده ما قدرتش جيت القاهرة عند أخي شقيقي الأكبر فكان ساكن في شارع مصر والسودان وكنت أنا بصلي الجمعة عند الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه وأسأل الله أن يرفع درجاتي في الجنة. الشيخ كشك يعني تعلمنا منه في بداية الدعوة كثيرا. أكثر حاجة أنا تعلمتها من الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله أن عاطفتي نحو ديني يمكن ما تعلمتش منه علم كثير وإن كنت فيما بعد صاحبته لما دخلنا السجن مع بعض سنة 81 ويعني شرفت بأنني كنت معه في فترة من الفترات وكان رجلا يعني يبكيك ويضحكك في آن واحد كان له يعني رقة قلب رحمة الله عليه. المهم الشيخ عبد الحميد كشك ده يعني كان خطيبا من الطراز الأول كان رجل مفوها ويعني كان في يعني صوته نبرة حزن وكان عنده جزالة في صوته وكان فصيحا في خطابه ينتزع الدمع من المآقي حتى من غراض الأكباد. المهم أن الـ الـ الـ الـ الـ وأنا أصلي الجمعة وطبعا كانت الإنسان بيبكي بقى لي كل الناس اللي حواليه بيبكوا فكنت أنا برضو أول لما ألاقي واحد بالذات كبير وملتحي ولحيته بيضة وعمل يبكي كنت على طول أبكي زي وبعد الخطبه نطلع بقى نلف على تجار الكتب اللي عاملين ايه، يا فرشين كتب على الارض وكده. المهم انني ظفرت بكتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني. الحكايه دي انا حكيتها، ولكن انا مضطر اقولها، يعني مش هطول فيها قوي لاني حكيتها قبل ذلك ربما اكثر من مره. فوجدت كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني رحمه الله عليه. وبعدين فتحت الكتاب، أعجبني أسلوبه وإن كنت مش فاهم كتير منه، لكن كان يعني ثمنه باهظا بالنسبة لمثلي، كان بثلاثين قرشا آنذاك، وأنا لم يكن في جيبي إلا 5 قروش. فتركت الكتاب ويعني لفيت لقيت تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني، فالتقطت الكتاب على طول وبعدين فتحته عجبني، كان ب5 قروش دفعت كل اللي في جيبي وخدته. المهم ان الشيخ الألباني رحمة الله عليه بهذا الكتاب فتح عيني على مسألة الأحاديث وضعيفه والكلام ده. طبعا ده بعد ما حصلت الكتاب الأصلي في الجمعة اللي بعدين، بدأت أبحث عن كتب الشيخ الألباني، لقيت الجزء الأول من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني، وكان آنذاك بينشر 100 حديث ب100 حديث، ما كانش 500 حديث زي ما حصل بعد كده، لا، 100 حديث الأولى كانت في جزء لطيف. المهم قعدت أتصفح الكتاب، أسلوبه جذل وحاسس بفخامة في الكتاب، مش فاهم حاجة، بس إيه كانت الحسنة اللي الشيخ رحمة الله عليه أسداها لي وأسداها للجيل كله، أنه كان يجيب الحديث وأذكر درجة الحديث تحتيه، وبعدين يخرج الحديث وأذكر ليه هو حكم عليه بالوضع أو بالضعف أو بالبطلان أو الشذوذ أو إلى آخره. فوجدت في 100 حديث الأولى حوالي 10-15 حديث الشيخ كشك بيقولهم في الخطبة، والشيخ الألباني حاكم عليهم بالوضع أو حاكم عليهم بالضعف أو حاكم عليهم بالوهاء. فأنا كبرت في دماغي المسألة إن الشيخ كشك بيقول أحاديث، فبقيت محتار الشيخ كشك هذا الضخم الكبير إزاي يقول أحاديث مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي حاجة زي كده، يعني مش قادر أستوعبها، مين اللي غلطان؟ هل يصلي الشيخ الألباني هو الغلطان ولا الشيخ كشك اللي غلطان؟ حصل عندي نوع من النزاع القلبي جوايا. المهم يعني قضيت الأسبوع وأنا أقرأ في السلسلة في البيت حديث الأولانية ونفسي تصارعني، إزاي الشيخ كشك بيقول حديث موضوع مش قادر أفهم يعني، وده رجل عالم جليل كبير، كنت لسه دوبك لسان بيحبو في العلم، ما أناش عارف بقى مراتب العلماء ولا عارف سمت العالم ولا من هو الذي يطلق عليه عالم ولا يطلق عليه واعظ ولا يطلق عليه مفكر، التقسيمات الحديثة دي. ففي يوم من الأيام بعد حوالي 2 أسبوع كده حضرت برضو كالعادة عند الشيخ كشك رحمة الله عليه، وإذا به يقول إيه الحديث الآتي، اللي هو الحديث الذي رغبني في دراسة علوم الحديث، وفي نفس الوقت جعل همي ووكدي إن أنا أبقى حارس على هذه السنة، أذب الكذب عنها أسوة بأئمتي الذين سبقوني في كل الأعصار. الشيخ رحمة الله عليه كان بيتكلم عن فضائل أبي بكر رضي الله عنه، فأورد هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. الناس صرخت بقى وأنا برضو إيه انفعلت وبكيت برضو، يعني برضو إيه الجو العام مشحون والكلام ده، والكلام ده كان قبليه كلام يهيج الأعصاب وبعديه كلام، لكن يعني الحديث ما ركفش على قلبي، ما جاش على قلبي، برغم إنه ما فيش حاجة يعني لو صحها ما فيهوش معنى منكر يعني، بس مش عارف ليه انا شكيت في هذا الحديث. اول ما خلصت الخطبه وذهبت ادور على ايه اي كتب للشيخ الالباني في الحديث الضعيف، لقيت الجزء او القسم الثاني ال100 حديث، القسم الثاني ال200 تتمه ال200 حديث، ال100 حديث الثانيه، قعدت ابحث بقى في الجزء الاول والجزء الثاني عن الحديث ده ان الله تجلى، ما لقيتش الكلام ده خالص. ذهبت إلى مكتبة من المكتبات قلت له ما عندكش أي كتاب في الأحاديث الموضوعة والضعيف والكلام ده، فأعطاني قال لي عندك دور في الرف ده، قعدت أدور لقيت كتاب لابن القيم اسمه المنار المنيف في الصحيح والضعيف، بدأت إيه أبحث في الكتاب وإذا بي أجد هذا الحديث الذي ذكره الشيخ على المنبر وحكم ابن القيم عليه بالبطلان أو بالوضع، الوضع يعني مكذوب يعني، والبطلان يعني أخو الكذب، بس الفرق ما بين الموضوع والباطل ان الموضوع واحد افتراه ألفه، انما الباطل ممكن يعني يخطئ انسان فيه ينقل كلام الناس يجعله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما ما ما ما وقفت على كلام ابن القيم كدت أن أطير فرحا، إن أنا عايز إيه، أنا شايف إن الحديث الشيخ بقى بيقول الحديث ضعيفة، وأنا حينئذ كبران أو في دماغي إن لا يحل لأحد قط أن يروي حديثا ضعيفا، وإن من تمام النصيحة أنه لا بد أن أنصح، ومش عارف إيه كبرت في دماغي. فكان الشيخ رحمة الله عليه الشيخ كشك يعني له درس ما بين المغرب والعشاء في المسجد عين الحياة اللي هو موجود في دير الملاك هناك في مصر السودان. المهم رحت المسجد، والمسجد كان غاصا بأهله. بعد ما صلينا المغرب عايز أدخل للشيخ أقول له، بس أنا يعني فتن صغير والشيخ يعني شهرته طبقت الآفاق وعندي يعني هيبة منه كده. المهم على ما وصلت له، كنا طابور، على ما وصلت للشيخ وهمست في ودنه كده قلت له يا شيخنا يعني انت حضرتك قلت ان في حديث